إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين وإمامًا للمتقين وحجةً على العابدين أجمعين إلى يوم الدين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الكرام، في هذه الأيام التي تطل علينا فيها أحداث الحج، التي مرت وتذكرنا بغيرها من أحداث مرت، تتركز كلها حول البيت الحرام، أيها الكرام، إنها قصة كبيرة دارت على مدى الأيام. يمكن أن تعتبرها قصة الدنيا، قصص تتشابه، إلا أن النهايات فيها تكون مختلفة مع خطوات تمر من خلالها. فمن هذا المنطلق، تعالوا لنعيش في هذا اليوم أيها الكرام مع صفحات في رحاب البيت الحرام، نقلب هذه الصفحات لنأخذ منها عبرا وعظات علها تكون سببا في نجاتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة بين يدي الله جل جلاله. أيها الكرام، البيت الحرام كان شاهدا دوما على أحداث جسام، أحداث تجري حوله تمر من بدايته إلى نهايته، فتعالوا لنعيشها سويا. وأول صفحة تقابلنا إنها صفحة في التوكل والثقة في الله جل جلاله، صفحة البداية تماما. أيها الكرام، إن بداية البيت الحرام كانت عجيبة، لو رأى قدر لك أن تراها في هذا الزمان لرأيت تبة مرتفعة، قواعد البيت التي بيّنها الله جل وعلا لإبراهيم، لكن لو نظرت حولها لن تجيبك إلا رمال الصحراء التي تحيط بها من كل جانب، والتي تحيط بها من كل مكان. وفي وسط ذلك يأتي الأمر من الله جل وعلا لإبراهيم، فينطلق الركب الذي سينشأ منه أو عنده البيت الحرام. انطلق ركب عجيب، الأب خليل الله إبراهيم يقود البعير، وعلى البعير تجلس هاجر تمسك برضيع صغير إسماعيل. كانت خطوات تنطلق في رحاب الرمال، الصحراء تضرب في داخلها، لكنهم لم يكونوا يعلموا أنها خطوات ستغير تاريخ الدنيا، وستصنع في خلالها صفحة جديدة، صفحة يهيئ الله فيها الكون ليكون مستعداً ليستقبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعند تلك التبة يرسو الركب، ينزل تنزل هاجر وينزل معها إسماعيل، ويعود إبراهيم وهي تجري خلفه وتناديه: يا إبراهيم، أفي هذا المكان تتركنا؟ أفي هذا المكان تتركنا؟ والعجيب أن إبراهيم لم يلتفت إلى هاجر، ولا أدري لماذا. هل لم يلتفت لأنه خشي أن يضعف القلب بعاطفة الأبوة أو الزوج التي هي فيه، أم خشي أو أراد ألا يرى الله جل وعلا من قلبه التفاتا لغيره، أم هو الشيء الذي يعتمل في نفسه فهو لا يدري ما الذي سيحدث، لكنه يثق في الله جل جلاله، فإذا بها تقول له: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه النعم، أي أن هذا ليس من قبله، إنما هو أمر الله، هو الذي أمر أن يتركهم في هذا المكان، هو الذي أمر أن ينطلقوا في تلك الصحراء، هو الذي أمر أن يسيروا في تلك الرحلة، هو الذي أمر أن يبقوا في هذا المكان. إذن فهذا أمر الله جل جلاله. فإذا بهاجر تقول له، تقول: إذن لن يضيعنا. أيها الكريم، وهي تقول تلك الكلمات لم تكن تعلم هاجر ما الذي سيجري، هل ستبقى في تلك الصحراء؟ ما الذي سيحدث فيها؟ من أين سيأتي الماء؟ من أين سيأتي الطعام؟ من أين ستأتي الحياة؟ ما الذي يحدث في ثناياها؟ إنها لا تعرف كل هذا، لكنها كانت تعرف شيئا محدد، كانت تعرف الله جل جلاله، الله الذي يقول للشيء كن فيكون، ولا يتخلف شيء عن أمره في الكون جل في علاه. كان هذا يكفيها. أيها الكريم، إنها حقيقة التوكل باختصار، أنك تكل تصريف الأمور وتدبيرها إلى الله. أنت لا تدري، لا تعلم، لكنك تثق أن الله يدري ويعلم، تثق أن الله يقدر، تثق أن الله يدبر، تثق أن الكون كله ملك قبضته، لا يخرج عن أمره ولا عن سلطانه. فكانت تثق هاجر في كل ذلك، فقالت: إذن لن يضيعنا. عادت هاجر وإذا بالبلاء أو بالكرب يشتد، ضاع أو نفد منها الماء ونفد الطعام، وبقيت في وسط الصحراء مع رضيع يواجه الدنيا ببكائه وضربات قدمه التي يضرب بها في الأرض. شأن أي رضيع كان، لا يملك شيئا آخر، وهو يتضاغى من الجوع بين يديها. وهاجر التي لم تتحمل الموقف، ربما لم تخشيت أن ترى موت رضيعها بين يديها، أو الألم الذي يعصم بنفسها، فإذا بها قامت تجري وتنطلق في سعيها ما بين الصفا والمروة، تصعد مرة فوق الصفا وأخرى فوق المروة، تنظر يمنة ويسرة، لا تجيبها إلا رمال الصحراء، وكأن الموت يحيط بها، وكأنها تسير بين مخالبه وأنيابه وأظفاره التي يوشك أن ينشبها بها، كأنها كان الأمر كله يشتد بالنسبة لها، وغاية الأمنية التي كانت تتمناها مجرد قربة ماء، كانت هذه غاية أحلامها لتروي عطشها وتطعم أو تسقي صغيرها، كان هذا كل ما تفكر فيه. وهكذا عند اشتداد البلايا تتصاغر الأحلام وتضيع الآمال وتقل، لكن يعصمها أن تثق بالكبير المتعال. فلما عجزت أسبابها رفعت يديها إلى الله لتنادي من يملك الكون، من يدبر الأمر، من يقول للشيء كن فيكون، من لا يتخلف عنه شيء، من إذا عجزت الأسباب بقيت أسبابه، من إذا أغلقت الأبواب بقي بابه، من يملك كل شيء جل في علاه فإذا بها ترفع يديها إلى الله تناديه وتهتف باسمه وترجوه مع ثقة في قلبها وإيمان، إيمان أن كل شيء يجري بأمر الجبار. فإذا بالله جل وعلا يرسل جبريل، يرسل جبريل ليضرب الأرض تحت قدمي إسماعيل لتتفجر الماء، كانت تتمنى قربة ماء فأعطاها الله بئرا يتدفق ماؤه إلى أن يشاء الله يسقي أو يشرب منه الحجيج لا ينفد، فإذا بها تقترب وتضع التراب حول الماء وتحجز بينه لئلا ينطلق، وتقول لها زمي زمي أي توقفي توقفي، فزمت وتوقفت كما أمرتها. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو تركتها لكانت عينا معينة، والله لو تركتها لكانت عينا معينة، أي ماء يجري ربما نهرا تفيض من داخله أو تفيض في داخل رمال الصحراء. فتبدل الأمر وتغير الحال حين لجأت إلى الكبير المتعال. أيها الكريم، إنه أعظم درس يعيش به الإنسان في الدنيا، إن البداية في كل شيء تحتاج إلى شيء واحد، أن يثق في الله وأن يتوكل عليه، إنها التي تعصم المؤمن من القلق، من الخوف، من التفكير في المستقبل، من أي شيء، لأنه يثق أن كل شيء بيدي الله جل جلاله، أمنياته تتحقق بدعوة يلجأ بها إلى الله، آماله، أحلامه، كل شيء في حياته يحتاج أن يلجأ إلى الكبير المتعال، إنها الثقة في الله جل وعلا الذي يحيل الصحراء إلى رياض غناء، والذي يفجر الماء من أعماق الصخور الصماء، إنها الثقة بالله جل جلاله أيها الكرام التي يحتاجها المؤمن في سيره، في حياته، في كل شيء فيها، ليرتفع في هذه الدنيا. أيها الكريم، أيها الكريم، إن هذا أعظم شيء تعصم به الحياة. فإذا ما سعيت في حياتك يوما لا تنسى أن تكل دوما الأمر إلى الله، أن تثق دوما في الله، أن تلجأ دوما إلى الله، فهو الذي ينظمها ويدبرها ويسيرها. فهذا أعظم ما يكون في حياة الإنسان، وهذا الدرس الأول الذي كانت به البداية والذي شهده البيت الحرام. وأما الصفحة الثانية في رحاب البيت أيها الكريم، فيمكن أن نسميها: ألا لله الدين الخالص. أيها الكريم، إن الله جل وعلا إذا أراد شيئا من عبد أراد منه، أو أعظم ما أراد منه، هو أن يعبده عبادة خالصة، أن يجعل دينه كله لله، محبته ورجاؤه وخوفه وتوكله واعتماده وكل شيء في حياته أن يجعله لله جل جلاله. بهذا يرتفع في الدنيا وينطلق في رحابها. كان البيت شاهدا على ذلك حين أتى إبراهيم عليه السلام مرة ثانية لينادي إسماعيل ليخبره بالرؤيا التي رأى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة: فانظر ماذا تري، أي ماذا ستري الله جل وعلا من نفسك. فهذا أمر عجيب، أمر الله الذي هو يدخل في معنى الدين أو العبادة، فهو عبد لله متذلل لأمره يجب أن يمتثله بأي شيء كان. والأمر هنا عجيب، الأمر لإبراهيم أن يذبح ولده وبيديه، والأمر لإسماعيل أن يقدم نفسه للذبح راضيا بذلك مطمئنا، ليس باختبار يسير، إنه اختبار شاق في الحقيقة بكل ما تحمله الكلمة، اختبار للأب في محبته لابنه الذي لم يرزق به إلا على الكبر، ابنه الوحيد الذي ربما لا يرجى أو لا يرجو أن يعطى غيره، واختبار لإسماعيل، إسماعيل الشاب الذي عانى في تلك الصحراء، اختبار له في أعز شيء أو أكثر شيء يحبه إنسان في النفس، أعظم ما يحبه إنسان هو نفسه ابتداء، لذلك يختبر في ذلك، نفسه أم ربه ودينه الذي يأمره، فكان هذا من أعظم أعظم اختبار يمكن أن يقع فيه إنسان، فإذا بإسماعيل يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أمر عجيب، أب يتقدم ويمسك بالسكين، وابن يسلم لأمر الله جل جلاله، والابن يناديه أبتاه أشدد يديك امتثل أمر الله، والأب يمسك بالسكين يضعها على عنق إسماعيل يحتز بها يريد أن يقطع، وفي الحقيقة هو يقطع بألم يعصف في نفسه، إن شئت فقل هو يقطع جزءا من نفسه، ولكن العجيب في وسط هذا الموقف أبت السكين أن تقطع، أبت السكين أن تذبح، وكأن الأمر أتاها، ناداها الله ألا تقطع جلدا ولا تذبح له على لحما ولا تسيل له دما، وكأنها تعرف إسماعيل، توقفت تماما، والأب يضعه مرة على جنبه على يمينه ثم على يساره ثم على ظهره ثم على وجهه، وكل ذلك والسكين تأبى، وإسماعيل يناديه أشدد يديك أبتاه امتثل أمر الله جل جلاله، وإذا بالنداء يأتي فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم وناديناه أي يا إبراهيم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فإذا بجبريل ينزل معه كبش من السماء ليقدم حينها الفداء أيها الكريم لم يخطر ببال إبراهيم ولا إسماعيل حين كان يمسك بالسكين إبراهيم ليذبح إسماعيل أن هناك كبشا رعى في الجنة أعواما ربي فيها لتلك اللحظة ينتظر أن ينزل لكن كليهما كان يثق في أمر واحد الله أمر إذن فليسلم لأمر الله وليمتثل أمر الله أيها الكريم إنه الدين الخالص ببساطة الدين الذي ليس فيه هوى ليست فيه شهوة ليست فيه نفس الله أحب إليه الله أخوف عنده الله أعظم وأجل في نظره وفي عينيه الله جل وعلا أبقى من كل شيء إنه الدين الذي يعصم الإنسان من المعصية ومن الشهوة ومن فعل الحرام ومن الوقوع في شيء يغضب الجبار كيف يفعل والله يرى كيف يفعل والله يطلع كيف يخالف أمر الله والله أعظم من كل شيء جل في علاه إنه باختصار يعني أن يجعل الله واحدا في حياته أولا قبل كل شيء فيها فكل شيء يأتي بعد ذلك لكنه لا يقدم شيئا فيها على أمر الله جل جلاله فكلما اقترب من هذا المعنى وحقق الدين الخالص في حياته كلما ارتفع في الدنيا وعلى فيها وكلما ضيع هذا المعنى كلما زل في الدنيا وفي الآخرة بين يدي الله جل جلاله لذا أيها الكريم توقف دوما في حياتك واجعل الله جل وعلا أولا فيها. احذر أن تقدم شهوة، أن تقدم حرام، أن تقدم معصية، أن تقدم شيئا يخالف أمر الله على ما يأمر الله جل وعلا به، على ما يريده الملك جل في علاه. أيها الكريم، إن هذا المعنى الأجل في حياة الإنسان التي كانت بها بداية البيت الحرام، الصفحة التي شهد عليها أن الدين الخالص لا بد أن يكون لله جل جلاله، كانت هذه البداية، البداية التي انطلق من خلالها التوكل والثقة في الله وأن يجعل دينه خالصا لله. إذن سيرتفع البناء وسيعلى وسيعلو في هذه الدنيا وفي الآخرة بين يدي الله جل جلاله، لكن دوما بعد صفحة العلو والتمام لا بد أن تأتي صفحة أخرى التي تجري فيها سنن الدنيا، التي قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دوما تداول، لا تبقى على حال، لا تجعل الغني دوما غني، ولا الفقير دوما فقير، ولا العزيز دوما عزيز، ولا الذليل دوما ذليل. هكذا الدنيا تتقلب بأهلها، ما بين رفع وخفض وإعزاز وإذلال، ما بين كمال ونقصان، هكذا الدنيا دوما تمضي. لذا كانت الصفحة الثالثة في رحاب البيت الحرام أيها الكريم يمكن أن نسميها صفحة التفكر أو التدبر في العواقب. أيها الكريم، إنها الصفحة التي وقع فيها الشرك في رحاب البيت الحرام. العجيب أن البيت نشأ كما رأينا بهذه الصورة، نشأ مع الدين الخالص لله ومع التوكل والثقة بالله، نشأ في رحاب العبودية، نشأ في رحاب الطاعة، إلا أن كل ذلك تغير في رحاب وضعت الأصنام في رحاب البيت. كيف حدث هذا؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحى الخزاعي يجر قصبه في النار، فإنه أول من بدل دين إبراهيم وأدخل الشرك إلى جزيرة العرب. عمرو بن لحى الخزاعي رجل كان له قدر عجيب، قدر إسماعيل وإبراهيم، قدر يرفعهم لعنان السماء، وقدر عمرو بن لحى قدر يحطمه ويهدمه في ربوع الدنيا والآخرة. إن النبي يصف موقفه العجيب: رأى رجلا قصبه أي أمعاؤه تنطلق منها وتخرج من بطنه يجرها على النار. فلك أن تتخيل هذا الوصف العجيب، كأنه يريد أن يقول لك أن النار اشتعلت حتى أكلت لحم بطنه وحتى أخرجت أمعاؤه، فتساقطت على جمر النار، فصار يسير ويجرها على النار ويشعر بآلامها. وهكذا يتكرر الأمر معه دوما في رحابها. والسبب أن كل شرك وقع في جزيرة العرب كان يقع جزءا منه على ظهره، لأنه أول من أدخل الشرك إليها. ومن قصة هذا الرجل العجيبة ترى فيها ثالوثا عجيب: البدعة والغلو والجهل، كلي أو هذه الثلاث جميعا اشتركت في هذه الصفحة لتوقع الشرك في جزيرة العرب. فالرجل لم يكن متفلتا بالدين من الدين أبدا، بل كان نشأ على عبادة وعلى صلاح وعلى صورة عظيمة، حتى أحبه العرب جميعا وصار له مكانة كبيرة جدا بينهم. إلا أنه رغم ذلك لم يكن معه العلم الذي يعصمه من الخطأ ومن الزلل ومما في هذه الدنيا من مناكب وما فيها من خلال. لذلك أيها الكريم، كان الرجل يخبط في جهله. بدأ الأمر بابتداع في الدين، بإنساء الأشهر الحرام، بتغيير شعائر الحج. كان يزعم أنه يزيد في تعظيم البيت الحرام، كان يزعم أنه بذلك يبالغ في التقرب إلى الله جل جلاله، وقومه يروه في صلاح كبير فيقلدوه بغير شيء وبغير روية وينطلق من خلاله، فكان غلوهم فيه حتى كانت اللحظة الفارقة في حياته حين انطلق إلى بلاد الشام في رحلة تجارته على عادة العرب. فلما وصل إليها رآهم هناك يعبدون الأصنام، فلما سألهم عن ذلك فأخبروه أنها تقربهم إلى الله جل جلاله زلفى، فعاد إلى جزيرة العرب وبيديه أول صنم كان معه هبل، صنم من عقيق أحمر، إلا أن زراعه كسرت فاضطروا أن يجعلوا له مكانها زراعا من ذهب. وهذا شيء عجيب أيها الكريم، حتى انتظر حتى جاء موسم الحج فوضعه عند البيت الحرام. كان أول صنم يوضع عند البيت الحرام، فأنكره العرب ابتداء، فما زال الرجل بهم وما زال يخبرهم أنه رآه في بلاد الشام، موطن النبوة والرسالات ومما توارثوه من قديم، أن إبراهيم عليه السلام إنما قدم إلى هذا المكان من بلاد الشام. لذلك كانت بقعة معظمة لها مكانتها عندهم، فتعظيمهم وغلوهم مع الجهل أوقعهم في الشرك وأوقعهم في أن يسألوا غير الله. ودوما فإن الانحدار يبدأ من علو ثم ينتهي بأن يصل الإنسان إلى القاع، لا يتوقف في مرحلة بينهما. فما زال الأمر يستمر حتى رأى رؤيا رأى فيها أصنام نوح أو قوم نوح عليها، التي أخبر الله جل وعلا عنها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانت مدفونة في مكان على ساحل البحر. انطلق فأخرجها من مكانها الذي فيه، ثم نصبها حول البيت الحرام، وبدأت القبائل تقتدي بقريش التي كانت معظمة عندهم، أو بعبارة أدق تقتدي بخزاعة. لم تكن قريش ظهرت بعد في تاريخ الزمان، كانت تقتدي بها بأهل مكة الذين يروهم معظمين أهل البيت من هم في رحابه. فبدأ كل منهم ينصب صنما، وبدأ كل منهم يسأل غير الله ويلجأ لغير الله، وبدأت جذور الشرك تدرب في جزيرة العرب بهذه الصورة العجيبة. أيها الكريم، أعتقد أن البيت لو قدر له أن ينطق لبكى عند تلك اللحظة. كيف يعبد غير الله عند بيته؟ كيف يسأل غير الله عند بيته؟ كيف يلجأ لغير الله جل جلاله؟ أيها الكريم، وقع الشرك في جزيرة العرب حتى صار الأمر بالنسبة إليهم ميراثا يتوارثوه عن الآباء، وكل منهم يخرج فيقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فينطلقون على طريقهم. وبدأت الهوة ترتفع وتبتعد شيئا فشيئا، حتى اندرس تقريبا أو اندرست معالم دين إبراهيم أو ديانة التوحيد الأولى الصافية، وبدأ الشرك يضرب في كل الجزيرة. أيها الكريم، إن العلم يعصم، العلم يعصم في هذه الدنيا، يعصمك من بدعة، يعصمك من حرام، يعصمك من شرك، فكم من مريد للخير لا يدركه. لذلك فإن العلم كالنور الذي يضيء لك الطريق لتعرف المنازل التي تسير فيها، أين تسير وكيف تسير وفي أي مكان تضع قدميك. لذلك قبل أن تعمل شيئا في هذه الدنيا لابد أن تبحث أولا عن حكمه في الدين، عن الحلال عن الحرام، عن أمر الله عن نهيه جل جلاله، فهذا الذي يعصم الإنسان من وقوعه في شيء يغضب الجبار أو يخالف أمر الله جل وعلا. أيها الكريم، إن هذه الصفحة تعلمنا أن الدين قد يضيع من الإنسان وهو لا يدري، يضيع مع حرصه على الدين، مع مبالغته لأمر الدين. لماذا؟ لأنه لم يدخل الأمر من بابه، لم يعرف طريق الحق. لذلك كان دوما دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كأنه يريد أن يقول: الضلال من أمرين، إما أنه لن يرى الحق من الباطل فيقع في الباطل وهو يظن أنه حق، وإما أن يرى الحق لكن نفسه لا تعينه على اتباع الحق، ويرى الباطل لكن نفسه لا تعينه على ترك الباطل. فالأول هو العلم والثاني هو الإرادة. لذلك يحتاج الإنسان دوما إلى علم يوضح الحلال من الحرام، وإلى إرادة يتبع بها الحق لينطلق على طريق الله، لينجو بين يدي الله جل جلاله ويرتفع بين يديه. إنسان بلا علم بلا إرادة، هذا الإنسان يمكن أن يضيع في هذه الدنيا، يمكن أن يسيء من حيث يريد أن يحسن. أيها الكريم، ثم كانت الصفحة الرابعة صفحة عجيبة، إنها صفحة القدر، وإن شئت فقل الله جل وعلا أمره غالب، لا ينازع في أمره، لا ينازع في كونه، لا ينازع في سلطانه. إنها كانت صفحة عجيبة بكل ما تحمله الكلمة، جيش كبير يأم الكعبة يريد أن يهدمها، جيش أبرهة. وفي الحقيقة لا أدري ما الذي جرأه، ما الذي دفعه، إلا أن كثيرا من الناس لا يفكر في العاقبة، كثير من الناس لا يفكر ما الذي سيحدث، لا يفكر في غضبة الله، في غضبة الجبار. هل كان يظن أبرهة أن تلك الخطوات التي يسيرها نحو البيت هي الخطوات التي ستقضي عليه وتدمر جيشه؟ هكذلك كثير من الناس يفعل الشيء ولا يفكر في عاقبة الأمر. لما قتل قوم أو بضعة نفر من قوم ثمود الناقة، هل كانوا يظنوا أن قتل الناقة يمكن أن يدمر القبيلة، يمكن أن يدمر ثمود كاملة فلا يبقى لها أثر في التاريخ؟ هل كان يظن قوم لوط وهم يخرجون إليه ويطلبون أضيافه أن هؤلاء الأضياف هم ملائكة العذاب الذين جاءوا بأمر الله ليدمروا القرية؟ كم من إنسان يفعل أمر ولا يظن أن الله سيغضب، ولا يظن أن الله سينتقم؟ كم من إنسان يفعل أمر ويؤمل أن يتوب، ويؤمل أن يرجع، وينسى في رحاب ذلك القدر، وينسى في رحاب ذلك أن الله لا ينازع، وينسى أن الله جل وعلا أمره نافذ، وينسى أن الله غالب، وأن الله إذا غضب يغضب الكون لغضبه، إذا غضب تغضب السماء لغضبه، إذا غضب تغضب الأرض لغضبه، إذا غضب لم يقم شيء لغضبه مطلقا. أتى أبرهة متباهيا يظن أن الأمر بتمامه سيقع، فوقف بين يديه عبد المطلب ليقول له: إن للبيت ربا يحميه. وإذا بالمغرور يقول: ما كان ليمنعه مني، ما كان ليمنعه مني. ما جرأك أبرهة؟ لم يعرف قدر الله، لم يعرف جلال الله، لم يعرف سلطان الله، يظن أنه سيستطيع أن يتغلب على القدر. كم من مغرور في الدنيا لا يدري أن سيف الله فوق كل سيف، وسهم الله فوق كل سهم، وقدر الله فوق كل أمر. الله هو الحكم في كونه، لا يخرج شيء عن تدبيره. فقال له عبد المطلب: أنت وما أردت. ثم انطلق عبد المطلب الذي لم يكن بين يديه شيء يفعله إلا أن يلجأ إلى الله، إلا أن يرفع يديه إلى الله جل جلاله. إنه كان يرى الميزان الذي بين يديه. العرب لو تجمعوا جميعا لن يقفوا أمام جيش أبرهة الجبار بكل ما فيه. فإذا به يمسك بحلق بيت الله ويناديه، ينادي الملك، قال: اللهم لا يغلبن صليبهم ومحالهم محالك، اللهم إن أردت أمرا فأمر ما بدا لك. وصار ينادي. إنها دعوة المضطر، دعوة المظلوم، دعوة الضعيف التي يرفعها إلى الله. أيها الكريم، إن أجمل شيء في الحياة أن لك إله، لك إله تلجأ إليه، تدعوه، تناديه، تهتف باسمه. تخيل لو أن الدنيا بغير إله، ماذا يصنع الضعيف؟ ماذا يصنع المظلوم؟ ماذا يصنع المريض؟ ماذا يصنع الفقير؟ إلى من يلجأ في هذا الكون؟ لذلك صدق الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير مهما ملك، مهما بلغ، مهما علا، فصار يناديه فإذا بالله يستجيب. خرج عبد المطلب بعد أن رفع دعواته إلى الله، تحصن وقومه بالجبال، انتظروا ليراقبوا المعركة التي ستجري. وأبرهة يتقدم يضرب الفيل لينطلق ليهدم البيت، إلا أن الفيل كان أفقه من أبرهة وأعقل من جيشه. إنه رغم أنه حيوان أعجمي بهيم، إلا أنه يعرف أنه في حرم الله وبين يديه، ويعرف قدر الله. فبرك الفيل في مكانه، ضربوه، وضعوا النار أو وضعوا أسياخ الحديد في النار ثم أطفأوها في جسده، فعلوا به الأفاعيل، سالت دماؤه، اشتم رائحة الشواء التي تنبعث من لحمه، شعر بآلام الضرب التي تسري عليه. أمر فوق الخيال، أعجب من كل محال، لا يستطيع أن يتحرك تجاه البيت، ولو قدموه يمنة أو يسرة أو خلف فينطلق يجري. أيها الكريم، كانت الرسالة واضحة تقول لهم: الله غالب، الله أمره، الله ناداه. لن تستطيعوا أن تصلوا إلى بيت الله إلا أنهم لم يفقهوها. وكم من إنسان لا يفقه أمر الله في الدنيا، تمر الآيات بين عينيه، يمر أمر الله بين عينيه، وينسى القدر، وينسى الله، وينسى أمر ذي الجلال جل وعلا. فاستحقوا العقاب، ولم يكن العقاب وفق ما تخيلوا. لم يرسل ملائكة بعذاب، ولا جيوشا تجري في أطناب الأرض، ولا نقل الأحجار، ولا زلزل الجبال، ولا اهتزت الأرض، ولا ارتفعت البحار، وإنما أرسل الله طيرا أبابيل، طيرا صغيرة تجري، ربما لو رأوا مثلها لاحتقروه. ماذا تصنع الطير أمام هذا الجيش الذي لم يقف أمامه أحد؟ وكأن الله أراد أن يقول: إنهم أضعف من طير، أضعف من شيء، أضعف من أمر الجبار. يحملون حجارة ليست كأي حجارة، حجارة لو نظرت للحجم صغير، مثل حبة الحمصة تقريبا كما وصفوها، لو نزلت على ألف، أو لو نزلت أمثالها على ألف إنسان أو على جسد إنسان ما صنعت فيه شيئا، إلا أن الذي كانت تمسكه تلك الطيور لو نزلت على ألف لما بقى منهم أحد. إنها حجارة من سجيل، حجارة من النار، حجارة كانت تنطلق بأمر الجبار جل جلاله. فإذا بالجيش كما وصف الله فجعلهم كعصف مأكول. أتدري ما هو العصف المأكول؟ إنه روس البهائم التي إذا أكلت ورق الشجر فهضمته أخرجته بهذه الصورة وألقته. وكأن الله يريد أن يقول لك أن هذه الحجارة لو نزلت على بدنهم كانت تصنع شيئا عجيبا، كانت تذيب البدن، تذيبه تماما حتى لا يبقى فيه معالم، لم يبقى منهم يد ولا رجل ولا عين ولا جلد ولا لحم، فقط شيء ذائب يشبه روس البهائم الذي بقى. دمرهم الله جل وعلا تدميرا ليقول للجميع أن قدر الله جل وعلا غالب. إنها صفحة تعلن بجلاء أن الأقدار فوق كل شيء. أيها الكريم، لا تنسى أبدا القدر، لا تنسى أمر الله في حياتك، لا تنسى أبدا أن الله فوق كل شيء وأعز من كل شيء وأقوى من كل شيء وأغنى من كل شيء جل جلاله. أيها الكريم، لا تنسى الله أبدا، فلا يقوى إنسان على غضبة الجبار ولا على أمر الملك جل في علاه. اجعل الله جل وعلا دوما نصب عينيك. ويتواصل حديثنا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله أحمده في علاه، راجيا رحمته ورضاه، عائزا به من سخطه أو أن أعصاه، شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه ومصطفاه. فاللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه. وبعد، فإخوتي في الله، ثم كانت الصفحة الخامسة حول البيت الحرام، إنها صفحة اكتمال الدين. فبعد هذا النقصان، وبعد الشرك الذي وقع في الجزيرة، وبعد القدر الذي رأيناه يحكم الكون ويسري في كل ما فيه، كانت لابد أن تأتي الصفحة التي يعيد الله الناس بها إلى التوحيد، صفحة النعمة والرحمة. إنها صفحة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان البيتها شاهدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسكه عبد المطلب عند ميلاده وينطلق به ليطوف حول البيت. وكان شاهدا، والنبي يسير في رحابه، ينطلق شيئا فشيئا في صباه، في شبابه، في كهولته. كان البيت شاهدا، والنبي يضع الحجر الأسود بيديه عند البيت. كان البيت شاهدا حين نزلت الرسالة والبعثة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان البيت شاهدا حين كذبته قريش، وحين آزوه وعدوه، وحين صعد النبي على الصفا يناديهم ويقول إني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. ولكنهم ورثوا الشرك، فكان الصراع ما بين الديانة التوحيد والنبي الذي يريد أن يعيدهم إلى أصل الديانة الأولى، إلى ديانة إبراهيم الذي يريد أن يطهر البيت من الشرك، من الأصنام، من عبادة غير الله، من سؤال غير الله، من اللجئ لغير الله، الذي يريد أن يعيدهم للدين الخالص الذي لم يكن يريد دنياهم ولا يريد جاههم، وإنما يريد أن يعبدهم لله وأن يستنقذهم من النار وأن يأخذ بأيديهم إلى جنة الله. وفي المقابل، كانت قريش تدافع بكل قوتها عن عبادة الأصنام، عن الشرك، عن سؤال غير الله، عن اللجئ لغير الله، عن الاستعانة بغير الله، عن صرف العبادة لغير الله. فكان هذا الصراع الذي يسري بين الطهر وبين العهر، وبين الإيمان وبين النفاق، وبين الإخلاص وبين الشرك، فكان هذا محور الصراع في داخل الجزيرة. وإذا بالبيت شاهد أخرى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينطلق بين القبائل يدعوهم إلى الله، يذكرهم بالله، يتحمل الكثير والكثير، إلا أنه يريد أن يرفع راية الإسلام. وكان البيت شاهداً والنبي يخرج من مكة فاراً مهاجراً ينطلق إلى رحاب المدينة، وكان شاهداً والنبي يمنع أن يأتي إلى البيت وأن يقترب منه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرت سنوات كثيرة من بعثته متتابعة، ربما قاربت العشرين من الأعوام، وإذا بالنبي يعود مكة فاتحا صلى الله عليه وآله وسلم. كان البيت شاهدا أخرى، والنبي يصعد فوق الصفا الذي وقف وناداهم عليه من قبل ويقول: ما تظنون أني فاعل به؟ والذي ناداهم عليه من قبل وقال صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقف عليه أخرى لينادي ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم كان البيت شاهداً على لحظة التمام والكمال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حين صعد فوق جبل عرفات، وصار النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فيعلمهم الدين، الدين الخالص، ويرفع رايته عاليا. أيها الكريم، إن أجمل ما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها من جمال وروائع كثيرة أنها تقول باختصار أن من يثق في الله ومن يلجأ إليه دوما لا يخيب. إنها تريك كيف يبدأ كل شيء صغير ثم يرتفع ويكبر. النبي عانى وصبر ولجأ إلى الله، والقدر يسري فالأمور بآجال بأقدار، حتى كان التمام، وحتى ارتفعت الراية، وحتى نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الكمال والتمام لترتفع راية الإسلام في ربوع الأرض، الميراث الذي أعطاه الله جل وعلا لنا. أيها الكريم، إن من أعظم النعم التي تكون في حياة الإنسان نعمة الإسلام، نعمة الدين، النعمة التي أعطاها الله لنا وحرم منها ابن نوح فكان كافرا، النعمة التي أعطاه الله جل وعلا لنا وحرم منها والد إبراهيم فمات على كفره، النعمة التي أعطاها الله جل وعلا لنا وحرم منها عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكريم، إنها النعمة التي يتمناها الناس جميعا بين يدي الله. يقول جل جلاله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هل تخيلت معنى هذه الآية في الآخرة؟ أن ترى أبو جهل أو ترى أبو لهب أو ترى فرعون أو ترى هامان أو ترى قوم سعاد أو قوم ثمود أو غيرهم من الأقوام وهم يتمنون الإسلام. بل يقول الله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. تخيل حين يقسمون بأغلظ الأيمان أنهم ما أشركوا بالله لينجوا بين يديه، سأعرف قيمة نعمة الإسلام، نعمة أن يرفعك الله جل وعلا به. لذا تمسك بهذه النعمة ولا تضيعها أبدا. ثم كانت الصفحة الأخيرة في رحاب البيت صفحة النهاية، الصفحة التي قال الله جل وعلا فيها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الصفحة التي قال جل وعلا فيها: كل شيء هالك إلا وجهه. هكذا الدنيا مهما ارتفعت، مهما علت، مهما كانت، لابد أن تأتي النهاية. قد تختلف، إلا أنها دوما متشابهة، متشابهة أنها نهاية. كذلك البيت، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذهب الأيام حتى ينقض البيت حجرا حجرا حتى لا يبقى له أثر. يا الله، تخيل البيت الذي حماه الله جل وعلا من أبرهة وأرسل الطير الأبابيل لتدافع عنه، لن تمضي الأيام إلا والبيت لا يبقى له أثر، ينقض حجرا حجرا ولا يبقى منه شيء. وهذا دفع أهل العلم يتساءلوا، ما الذي أو لماذا تركهم الله يتسلط عن بيته ولماذا لا يدافع عنه؟ فكان من أجمل ما قيل في ذلك لأنه اندرس وشي الثوب، أو بعبارة أدق اندرست معالم الإسلام فلم يبقى منها شيء. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يندرس الإسلام كما يندرس وشي الثوب، حتى لا يبقى منه شيء، إلا لا يبقى منه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء مطلقة، إلا كلمة يقول أدركنا عليها آباءنا، في لفظة كلمة الله لفظ الجلالة، وفي لفظة لفظة التوحيد كاملة، لا إله إلا الله، لا يعرفون معناها ولا يعملون بآثارها، حينها يكون هذا. إذن أيها الكريم، سلب الدين من بين أيديهم ولم يشعروا حتى هدم البيت. وأعجب ما في الدين أنه قد يسلب من الإنسان وهو لا يشعر بذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم ثم يستيقظ فإذا بنصف دينه قد سلب، وينام الرجل النوم ثم يستيقظ فإذا بربعه قد سلب، وينام الرجل النوم ثم يستيقظ فلا يبقى من دينه إلا كأثر الجمر دحرجته فبقي منتبرا، أي بقي مرتفع ولا يبقى إلا شيئا كثيرا منه. وما المقصود بأن ينام النوم؟ هل المقصود به النوم العادي؟ لا، بل المقصود به الغفلة، أن يغفل الإنسان غفلة فينسى الله في لحظة، فيقع في معصية في مرة، ويقع في ذنب في مرة، ويتكاسل عن طاعة في مرة، ويتكاسل عن شيء كان يتقرب به إلى الله في مرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخر في نار جهنم. أيها الكريم، كان حريصا على الصف الأول، نام نومه فلم يعد يفرق معه، فيمكن أن يأتي في الثاني والثالث والأخير. كان حريصا على صلاة الجماعة فغفل غفلة فصار يصلي في بيته ويترك الجماعة. كان حريصا على تلاوة القرآن غفل غفلة فصار ينسى القرآن. كان حريصا على صيام السنن والنوافل غفل غفلة فضاع الصيام. كان حريصا على قيام الليل غفل غفلة ضاع منه قيام الليل. كم من إنسان يسحب منه الدين شيئا فشيئا وهو لا يشعر، كم من إنسان تضيع منه السنن وهو لا يشعر، كم من إنسان يضيع منه الخير وهو لا يشعر. لذلك تعلمنا تلك الصفحة: إن أردت نهاية مشرقة فحافظ على الدين، حافظ على الدين لتنجو بين يديه. أيها الكريم، إن خلاصة الموضوع والبيان، خلاصة التمام، أيها الكريم، إن الأمر يبدأ بقدر وينتهي بنهاية يعود فيها الإنسان إلى الله. يحتاج إلى التوكل، إلى الدعاء، إلى الرجاء، يحتاج أن يحافظ على دينه لينجو بين يدي رب الأرض والسماء. أيها الكريم، إنسان بلا دين لا يساوي، إنسان بلا دين لا يرتفع. حافظ على دينك واستمسك به واعمل لتنجو بين يدي الله. أيها الكريم، تلك قصة البيت باختصار، وإن أردت أن تقول فهي قصة الدنيا والحياة، تتشابه معالمها، تختلف أفرادها، إلا أنها دوما لها بداية، لها نهاية، لها عود ليقف الناس بين يدي الله. وخلاصتها: الدين يرفع من استمسك به، فإنسان بلا دين لا قيمة له، وقيمة الإنسان بدينه أثر يترك في الكتاب وأثر بين العباد، ودين يبقى في قلبه يرتفع به فاستمسك بالدين لتنجو بين يدي الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم يا غفور يا رحيم يا تواب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام والإفضال والإنعام، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، لا تقطع منا رجاءنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم دعوناك بقلوب ملؤها الرجاء وأنفس رفعت إليك الدعاء. يا ربنا لا تقطع منا الرجاء ولا ترد علينا الدعاء ولا تحرمنا حسن ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وأقم الصلاة.